وجمالا. يعني الزوج في الجنة مش زي الزوج في الدنيا. يعني الزوج في الدنيا احد اخواننا يعني داخل على زوجته كده، الاكل فين، الطبيخ فين، اكله مش ملاحظ حاجة جديدة فيها، الاقي حاجة ايه، انا جعان هاتي لاكل. طب بس بص بس ملاحظ، يعني هو انا دفع لي 2000 جنيه عشان انت تيجي في الاخر تقول لي يعني هي صار خربت بيته فيهم، بس مش مشكلة يعني. فالمهم يعني كان يعني بلاش نكمل الحوار يا جماعة، يعني لا لا لا مش هينفع نكمل الحوار. فالمهم يعني هو الزوج في الدنيا ممكن يكون مش واخد باله من المجهود الكبير جدا جدا اللي الست بتعمله عشان ترضيه، انما في الجنة حاجة ايه جنتي، يعني حاجة كده ايه ديليكا، يعني لما يشوفها جميلة يقول لها لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. ايه الجمال ده، والحسن حسن الملامح، والجمال جمال الثياب والزينة وتسريحة الشعر، فبيعلق على كل حاجة. يعني ان الواحدة ترتبط بزوج بالجمال ده، على جمال سيدنا يوسف اللي قطعت ايدي النساء لما رأته، بالرومانسية دي، بالعاطفية دي، فيهن قاصرات الايه، قصرات الطرف. قالك يعني ايه قصرات الطرف؟ قالك يعني واحدة مش قادرة تشيل عينها من على عين جوزها. تخيل انت قاعد كده دلوقتي ولقيت واحدة قاعدة هنا مثلا، فانت بتبص كده لقيتها ايه بتبص لك، فانت ايه، انت طبعا مش هيهمك يعني، طبعا يعني صح ولا ايه، مش هيهمك يا رجالة، فانت بتركز معايا ومكمل الكلام عن الجنة ومش في دماغك، فربع ساعة زهقت كده فبتبص لقيتها لسه قاعدة تبص لك، يا بنتي في ايه انت يمكن لكل ساقطة لاقطة، الحمد لله. فبعد ساعة لسه ببص لك، احساس ان هي قاعدة مش قادرة تشيل عينها من عليك، ده احساس يعني ايه، يعني احساس كويس، يعني احساس كويس. فللأسف بعد الزواج الاحساس دي بتروح، او الرومانسيات دي بتروح. فتخيل بقى ما تبقى دي الجواز اللي في الجنة. عشان كده ربنا بيقول متكئين فيها على الايه، الارائك، الاريكة اللي هي كشت الفرح. يعني مش متكئين في اول يوم في الجنة على الارائك، ده وصف مستمر. يعني عارفين احساس ليلة العمر، واحساس ليلة العمر ده بالنسبة للنساء بيبقى اجمل من الرجال كمان. يعني الست اللي نفسها تصرف على الفرح بتاعها 1,000,000 جنيه، ليه؟ تقول لك ده هي ليلة وليلة العمر وهفضل عايش على ذكرياتها طول عمري. فربنا بيقول لك ان كل ليلة في الجنة ليلة عمر، كل ليلة في الجنة هذه المشاعر، هذا الفرح، هذه الافراح متكئين فيها على الارائك. الفرح في الجنة متزايد يا جماعة، الفرح في الجنة متزايد، النعيم في الجنة متزايد. الجنة كلها بتبقى نيو لوك كل يوم جمعة، النعيم في الجنة متجدد، النعيم في الجنة متنوع، النعيم في الجنة يعني المنو بتاعت اصناف النعيم في الجنة فوق قدرة البشر على العد اصلا. عارفين اول ما ندخل الجنة اول وجبة بتتقدم لنا في الجنة، يا رب اجعلنا من اهل الفردوس الاعلى يا رب، اول وجبة بتتقدم لنا سي فود، شوربة فواكه بحر من الجنة، زيادة كبد الايه الحوت. وبعد كده طب لسه مشبحناش برضو، داخلين هنموت من الجوع، فينحر الثور الذي على اطراف الجنة. يعني ايه اوبن باربيكيو، مشويات. يعني ايه تاني اكلة في الجنة؟ مشويات. بس بقى مش انعام الدنيا اللي كلت العلف المهرمن والمسرطن، لا، ده واكلة من الجنة وشربة من الجنة. فتخيل طعم اللحم بتاعها شكلها ايه. بعد كده ان نظرت الى طير في السماء فاشتهيتيه يسقط امامك. لما تدخل محلات العالية مثلا، محلات الاسماك العالية، تلاقيهم حاطين لك السمك في ايه، في احواض. يعني انت تنقي النوع اللي انت عايزه من هو صاحي، وتنقي الطريقة اللي عايز يطبخ لك بيها. او ده في الجنة، تشوف الطير كده، الطير ده بقى لو مشوي يبقى تحفة، يسقط امامك مشوي. يعني حاجة، المعاملة في الجنة معاملة يعني فوق ان احنا نسميها معاملة ملكية يا جماعة. اكبر خسارة ان يبقى جنة عرضها السماوات والارض ملكش فيها شبر، اكبر خسارة ان يبقى جنة بالنعيم ده واحنا مش مقدرين قيمتها. اخوانا يعني، وانا جاي قلت انا اتكلم عن الجنة نص ساعة، ونص ساعة خلصت، هقول عن الجنة اتكلم ده الجنة دي حياة خلود يا جماعة. يعني لو قلت لك فيها 20 مليار نوع من انواع النعيم، ولا حاجة اصلا بالنسبة لنعيم الجنة. طب هتتكلم عن ايه؟ يعني انا كنت عايز اكلمكم عن افراح اول يوم في الجنة، وبعد كده نقوم داخلين في اول يوم جمعة في الجنة. هو يوم الجمعة، يوم الجمعة ده عيد في الجنة، ده عيد دوري في الجنة، والجنة كلها بتتزين فيه وتتهيأ ليه، والجنة كلها بتتجدد النعيم بتاعها كله فيه، بما فيه نعيم الفردوس الاعلى. النبي عليه الصلاة والسلام لما شاف القصر بتاعه في الجنة حسبه سحابة، النبي بيحسبه سحابة ماشية، ده قصر ماشي زي السحابة. يعني تخيل انت ساكن في سحابة، تخيل انت ساكن في قصر على شكل سحابة، تخيل القصر قاعد يمشي بيك ويروح بيك ويجي بيك زي ما السحابة تتحرك. الجنة فيها عجائب في كل شيء، الدنيا 7 ألوان، امال الجنة فيها كام لون؟

اتباع الجنازة. فضلوا منة الله قمنا الليل وقعدنا جلسة طه، ربنا منن علينا يا جماعة. احنا عايزين ان شاء الله ال 24 ساعة الجايين اخونا بقى مدير العمرة استاذ احمد باجت هيجي ان شاء الله يقول لنا على ال 24 ساعة الجايين ان شاء الله اللي هم جدولهم بيبدأ ايه. ها دكتور محمد عبادي فين جدولهم بيبدأ ايه؟ شيخ ايهاب اول عمل هنبدأه ايه؟ صلاة المغرب. هنجري على الحرم، جميل. وبعد كده هنصلي المغرب، وبعد كده المقراءة ان شاء الله باذن الله، ولو ان ما بنسمعش صوت بعض يعني مش عارف المقراءة دي عايزة لطف من ربنا عشان تستمر يعني. والمقراءة تبقى حلقات. شيخ ايهاب قال اقتراح جميل جدا، خلاص شيخ ايهاب يمسك حلقة، كل واحد بقى من ايه اخواننا اللي معاهم القراءات ربنا يحفظهم يعني، واللي بيعلموا القرآن يمسكوا حلقات. طيب بعد المقراءة ده حل جميل جزاك الله خير. هنصلي العشاء، بعد العشاء هتاكلونا يا استاذ بقى. بعد العشاء دي اللي هو بعد العشاء مباشره، بعد العشاء فورا الاكل هيكون متواجد بعد صلاه المغرب يعني. تاكلونا ايه الاول؟ انا هسال انت ورسك. لا ما احنا عايزين هناكل يا جماعه، وبعد كده قيام الليل الساعه كام؟ 2:30. كله بيصحي بعضه يعني، ان شاء الله انا هنزل انا واخوانكم الفريق التربوي ونصحي الناس كلها، ولكن كله يصحي بعضه. وبعد كده جلسه الضحى، وبعد كده بكره المزارات ان شاء الله تبقى الساعه 2. يوم احد بقى اليوم اللي يعني ان شاء الله نسال الله ان يصدقنا فيه. اخونا احمد بهجت بقى ايه؟